ثاني يقول فضيلة الشيخ: من كان يصلي في مسجد يجد أنه يخشع فيه لأن الصوت فيه تحسين ومؤثرات، فهل يؤجر على خشوعه وجزاكم الله خيرا؟ طيب كيف إذا صلى في مسجد ليس فيه تحسين ولا مؤثرات؟ هذا كله من خداع الشيطان. الذي يريد أن يخشع يخشع بكلام الله لا بكلام المخلوق وترنيمه. الذي يريد أن يخشع يخشع بالتدبر والنظر في الآيات، هذا هو الخشوع. أما أن يصل الإنسان يصل التأثر، أن يكون التأثر من الإنسان بالآلات والمحسنات، فهذا ضعف. بل ينبغي عليك أن تكون مؤمنا قويا. المؤمن القوي هو الذي يتدبر القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا حصل التدبر حصل الخشوع. وأما الخشوع الشكلي والانسياق وراء الآيات لجمال المقرأ فهذا ليس بأصل، هذا تبع. الأصل هو التدبر. فانظر رحمك الله إلى ما يعينك على فهم كلام الله والتدبر في آيات الله عز وجل وعظاته، واجعل ذلك شغلك الشاغل، ولا تنظر إلى القارئ ولا إلى ما يحسن صوته. إن حصل ذلك فهو زين وليس وكمال وليس بأصل. فإذا كنت بهذه المثابة نفعك الله في القرآن نفعا عظيما، ولا يكون بينك وبين القرآن شيء. لو قرأ القرآن عامي يتهجأ القرآن تتأثر به، لأنك تعرف ما معنى هذه الآية وتعرف ما الذي تدل عليه هذه الآية الكريمة. فاحرص رحمك الله على ذلك، ونسأل الله بعزته وجلاله عظمته وكماله أن يرزقنا التدبر في آياته وعظاته، وأن يجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب.